الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من سلسلة الدروس المقررة في شرح متن العقيدة الطحاوية. وكنا قد ذكرنا في آخر الدرس السابق منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الألفاظ المجملة التي أطلقها بعضهم في حق الله إثباتا أو نفيا، وهي ألفاظ مجملة غير واردة في القرآن والسنة. فبينا منهج أهل السنة والجماعة في التعامل معها، وأنهم يتوقفون في إطلاقها نفيا أو إثباتا، ويستفصلون عن معانيها، فإن دلت على حق قبلوه وعبروا عنه بالألفاظ المشروعة، وإن دلت على باطل ردوه. وكان تطرقنا لهذه القاعدة لأهل السنة والجماعة في التعامل مع الألفاظ المجملة مقدمة للتعليق على قول المصنف وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ودرس الليلة نبدأه بالتعليق على هذا القدر من كلام المصنف رحمه الله تعالى. قد تكلم المصنف رحمه الله تعالى في هذا القدر بألفاظ مجملة، ومراده كما بين شارف الطحاوية الرد على المشبهة الذين يقولون بكونه تعالى جسما وله أعضاء إلى غير ذلك مما ينزهه المؤمنون عنه. وقد انتقد المصنف على إراده هذه الألفاظ المجملة لكونها تحتمل حقا وباطلا، وقد استغلها الشراح المخالفون للمعتقد الحق بحمل كلام الشيخ على معتقدهم الفاسد، فكان الواجب تجنب مثل هذه الألفاظ سيما في مثل هذا المتن المختصر. وأول لفظ من الألفاظ المجملة الواردة في كلامه لفظ الحد، والحد قد ورد في كلام السلف نفيا وإثباتا، فممن أثبته ابن المبارك رحمه الله تعالى، فقد سئل بما نعرف ربنا قال بأنه على العرش بائن من خلقه، قيل بحد قال بحد. وإثباته جاء أيضا في كلام الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه والدارمي وغيرهم، وورد في كلام المثبتين بمعنى الكيفية، ومن كلامهم في هذا المعنى قول الدارمي والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره، ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده في نفسه، ولكن يؤمن بالحد ويكل علم ذلك إلى الله. فالحد في كلام الدارمي بمعنى الكيفية، فأهل السنة يؤمنون بأن لصفات الله كيفية وينفون العلم بها، وهذا ما قرره الدارمي رحمه الله تعالى هنا، إلا أنه عبر عن الكيفية بلفظ الحد. وقال شيخ الإسلام في التدمرية وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه، منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. وورد الحد في كلام أهل العلم بمعنى كونه سبحانه وتعالى في العلو، وأنه بائن عن خلقه، ومن ذلك قول ابن المبارك السابق، ومن ذلك أيضا قول الدارمي، وقد اتفقت كلمة المسلمين والكافرين على أن الله في السماء وحدوه بذلك. ونفيه ورد في كلام الإمام أحمد والسجي وغيرهما، وورد في النفي بمعنى الكيفية، والمراد نفي علمهم بكيفية الله تعالى، كما في قول الإمام أحمد: نحن نؤمن بالله تعالى على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد، أي بلا كيفية. وكلام المصنف الطحاوي يحتمل هذا المعنى، فقوله تعالى عن الحدود أي تعالى عن أن يدرك الخلق كنهه وكيفيته سبحانه وتعالى. وورد أيضا في كلام النافين للحد بمعنى المنحاز في مخلوقاته، فينفون أن يكون محدودا بمعنى كون الأماكن الوجودية تحوزه، كما في قول السجدي: وإنما يقول بالتحديد من يزعم أنه سبحانه وتعالى على مكان، وقد علم أن الأمكنة محدودة، فإن كان فيها بزعمهم كان محدودا، وعندنا أنه مباين للأمكنة ومن حلها وفوق كل محدث فلا تحديد لذاته في قولنا. وهذا المعنى أيضا يحتمله قول المصنف تعالى عن الحدود، أي تعالى أن يكون محدودا سبحانه وتعالى. وهنا تنبيهان: الأول، من جاء في كلامه إطلاق الحد من أهل السنة لا يريد بذلك كون الحد صفة، وإنما يريد به أحد المعاني السابقة. وبذا رد ابن تيمية على الخطاب إذ زعم كون من أثبت الحد فقد وصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه. قال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية: هذا الكلام الذي ذكره إنما يتوجه، أي الذي ذكره الخطابي، من كون الذين أثبتوا الحد فقد أثبتوا لله صفة لم يثبتها لنفسه ولم يثبتها له رسوله. يقول ابن تيمية: هذا الكلام الذي ذكره أي الخطابي إنما يتوجه لو قالوا إن له صفة هي الحد، كما توهمه هذا الراد عليهم، وهذا لم يقله أحد ولا يقوله عاقل، فإن هذا الكلام لا حقيقة له، إذ ليس في الصفات التي يوصف بها شيء من الموصوفات كما يوصف باليد والعلم صفة معينة يقال لها الحد، وإنما الحد ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته وقدره كما هو المعروف من لفظ الحد في الموجودات. التنبيه الثاني: بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سبب تعبير أهل السنة بلفظة الحد، وأنهم عبروا بها ردا على الجهمية الذين نفوا الحد عن الله وقالوا إنه بكل مكان ونفوا صفاته، وكان مضمون ذلك أن الخالق لا يتميز عن المخلوق، فعبر أهل السنة بالحد ردا لباطلهم. قال شيخ الإسلام: وأنكرتم على أئمة الدين ردهم لبدعة ابتدعها الجهمية مضمونها إنكار وجود الرب تعالى وثبوت حقيقته، وعبروا عن ذلك بعبارة فأثبتوا تلك العبارة ليبينوا ثبوت المعنى الذي نفاه أولئك، فأين في الكتاب والسنة أنه يحرم رد الباطل بعبارة مطابقة له؟ فإن هذا اللفظ لم نثبت به صفة زائدة على ما في الكتاب والسنة، بل بينا به ما عطله المبطلون من وجود الرب تعالى ومباينته لخلقه وثبوت حقيقته، ويقولون لهم: قد دل الكتاب والسنة على معنى ذلك كما تقدم احتجاج الإمام أحمد لذلك بما في القرآن مما يدل على أن الله تعالى له حد يتميز به عن المخلوقات، وأن بينه وبين الخلق انفصالا ومباينة بحيث يصح معه أن يعرج الأمر إليه ويصعد إليه ويصح أن يجي. هذا ما يتعلق بالحد. قوله والغايات، هذا فيه تنزيه المصنف لله تعالى عن الغايات، وهذا اللفظ ربما يكون بمعنى اللفظ السابق، وأن المصنف يريد به كون العباد لا يدركون كنه الله تعالى ويحدونه، وهو لفظ مشكل موهم، ليت المصنف لم يأتي به. وقد استغل قوله تعالى عن الحدود والغايات الشراح المخالفون لمعتقد أهل السنة في حمل كلامه على نفي العلو، ويرد كلامهم ويبطله ما سيأتي من كلامه وهو قوله محيط بكل شيء وفوقه. فهذا واضح في إثبات العلو فعدم اعتبارهم لنصه بالفوقية في الدلالة على مراده، واعتبارهم للمجمل من كلامه يدل على مرض، والله المستعان. قوله والأركان والأعضاء والأدوات، هذه ألفاظ متقاربة تحتمل أنه يريد بها تنزيه الله تعالى عن أن تكون صفاته الخبرية كالوجه واليدين إلى آخره كصفات المخلوقات، فهو يرد بها على المشبه. ولكنها تحتمل أيضا نفي الصفات الخبرية عن الله كالوجه واليدين وغير ذلك. فإن كان مراده الأول وهو الذي يظن به فيكون المعنى حقا، ولكن المصنف لم يصب في تعبيره عن المعنى الصحيح في هذه الألفاظ المجملة. وقد بين شارح الطحاوية عدم صحة تسمية الصفات الخبرية بالأركان والأعضاء والأدوات، ذلك لكون الركن جزء الماهية، والله سبحانه وتعالى لا يتجزأ، فهو أحد صمد سبحانه وتعالى، ولما في الأعضاء من معنى التفريق، وهذا المعنى باطل أيضا في حقه سبحانه وتعالى. وأما الأدوات فهي الآلات التي ينتفع بها في جلب منفعة ودفع مضرة، والله أحد صمد غني عن العالمين. فهذه الألفاظ كلها ألفاظ مجملة تدل على حق وباطل، كان الواجب بالمصنف تركها. ويشبه لفظ الأركان والأعضاء والأدوات لفظ الجوارح. وقد تتبعت بفضل الله عز وجل كلام السلف في هذا اللفظ، فما وجدتهم يطلقونه على صفات الله تعالى الخبرية ولا يتوقفون فيه، بل ينفونه عنه سبحانه وتعالى. وممن ورد نفيه في كلامه السدي رحمه الله تعالى والدارمي، وصنيع ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية يفيد هذا، فإنه ذكر كلام ابن الزاغون في نفي الجوارح عن الله ولم يتعقبه، بل أحال عليه في بيان التلبيس في موضع آخر متأخر عن الموضع الذي أورد فيه كلام ابن الزاغون. ونفاه أيضا شارح الطحاوية، وذكر شارح الطحاوية نفس العلة التي من أجلها نفى ابن الزاغون الجوارح عن الله عز وجل، فربما استفاد الشارح النفي منه ومن إقرار ابن تيمية عليه. وقد جعل بعض المعاصرين لفظ الجوارح من الألفاظ المجملة التي يتوقف فيها ويستفصل عن معانيها، وهذا ما لم أجده عند السلف، فلفظ الجوارح ينفى ولا يتوقف فيه اتباعا للسلف، والله أعلم. وأختم بنقل كلام ابن الزاغون وابن أبي العز في نفي الجوارح عن الله. قال ابن الزاغون رحمه الله تعالى: وأما قولهم إن ذلك يوجب إثبات الجوارح والأعضاء فليس بصحيح، من جهة أنه يكتسب بها ما لولا ثبوتها له لعدم الاكتساب له مع كونه محتاجا إليه. ولهذا سميت الحيوانات المصيودة كسباع الطير والبهائم جوارح، لأنها تكتسب الصيود، والبارئ مستغن عن الاكتساب فلا يتصور استحقاقه لتسميته جارحة مع عدم السبب الموجب للتسمية. وقال ابن أبي العز رحمه الله: والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة، ثم بيّن أن هذه المعاني لا تليق بالله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. لفظ الجهة من الألفاظ المجملة، فيقال لمن نفى كون الله تعالى في جهة: هل تريد بالجهة المنفية أمرا موجودا مخلوقا؟ فيكون نفيك للجهة صحيحة، إذ الله تعالى ليس في مخلوقاته، أم تريد بالجهة ما وراء العالم وهو أمر عدمي، فيكون نفيك للجهة غير صحيح، إذ الله تعالى فوق العالم بائن من مخلوقاته. فلفظ الجهة من الألفاظ المجملة التي نتوقف فيها ونستفصل عن معانيها، وهو لفظ مشتمل على حق وباطل، وهذا التفصيل السابق في لفظ الجهة مستفاد من قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية: فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله، فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات. وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في المخلوق. أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات. كذلك يقال لمن قال إن الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فحق، فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. والمصنف يريد نفي كون الله عز وجل في جهة مخلوقة، فمن كلامه الآتي أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، وهذا ينفي كونه سبحانه وتعالى في جهة مخلوقة، ويثبت كونه سبحانه وتعالى فوق العالم. ومما يبين هذا أيضا قوله هنا: ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، إذ المبتدعات تحويها جهات مخلوقة، وهو نزه الله عن ذلك، فتنزيهه إياه عن أن تحويه الجهات المخلوقة لا عن أن يكون فوق العالم. ويبقى أمر، وهو أن لفظة سائر في قول المصنف ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات تحتمل معنيين: الأول أن تكون بمعنى الجميع، فتكون من السور كما يقال سور الدار، لأنه محيط بها كلها، وحينئذ فكلام المصنف يعني أنه لا يوجد مخلوق إلا وهو محوي في جهة وجودية، وهذا غير صحيح، إذ هذا العالم ليس محويا في عالم آخر، فهو غير محوي بجهة وجودية. ولو قيل إن كل مخلوق محوي في جهة وجودية للزم من ذلك التسلسل، فيكون هذا العالم محويا في جهة وجودية، وما حوى العالم محويا في جهة وجودية، وهكذا إلى ما لا نهاية. هذا المعنى الأول الذي تحتمله لفظة سائر في قول المصنف ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. المعنى الثاني أن يكون قوله سائر من السؤر بمعنى البقية، كما في قول عائشة في وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أفاض على سائر جسده، أي باقي جسده. وبين شارح الطحاوية أن هذا الأصل في كلمة سائر، وأنها على الغالب أدل منها على الجميع، وحينئذ يكون المراد أن الله تعالى ليس محويا في جهة وجودية كما هو الحال في غالب المخلوقات. وهذا المعنى صحيح، إذ ليس فيه حكم على كل مخلوق بأنه في جهة وجودية. قال المصنف رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. ذكر المصنف هنا معراج النبي صلى الله عليه وسلم، والمعراج ورد في عقائد كثيرة لأهل السنة والجماعة، وذكره وذكره فيها في الجملة يعود لأمور: الأول بيان التصديق به وبما ورد في أحاديث المعراج الصحيحة، الثاني بيان كونه يقظة لا منام، الثالث الرد على من لا يثبت المعراج أو يراه مناما، على أن القول بكونه مناما قد قال به بعض السلف كما بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وسيأتي توضيح ذلك. الرابع الاستدلال به على علو الله، فمما ذكر في كتب المعتقد مما يتعلق بالأمر الأول والثاني والثالث قول الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة، ومما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم مما أكرمه به وعظم شأنه زيادة منه له في الكرامات، أنه أسري بمحمد صلى الله عليه وسلم بجسده وعقله حتى وصل إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات فرأى من آيات ربه الكبرى، رأى ملائكة ربه عز وجل، ورأى إخوانه من الأنبياء حتى وصل إلى مولاه الكريم فأكرمه بأعظم الكرامات، وفرض عليه وعلى أمته 5 صلوات، وذلك بمكة في ليلة واحدة، ثم أصبح بمكة سر الله الكريم به أعين المؤمنين وأثقن به أعين الكافرين وجميع الملحدين. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الآية. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أسري به وكيف ركب البراق وكيف عرج به، انتهى كلامه. وممن أورد المعراج مستدلا به على علو الله تعالى ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، حيث قال: وحديث معراج الرسول فثابت، وهو الصريح بغاية التبيان، وإلى إله العرش كان عروجه لم يختلف من صحبه رجلا. وسيكون حديثنا هنا حول الإسراء والمعراج على الترتيب التالي: أولا في بيان المراد بالإسراء والمعراج، ثانيا في وجه خرق الإسراء لعادة الإنس والجن، ثالثا في أدلة الإسراء والمعراج واتفاق أهل السنة على وقوعهما، رابعا في عرض إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وسلم من حديث ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه وتفسير بعض ألفاظه، خامسا في بيان بعض المهمات المستفادة من الحديث السابق، سادسا في نقد معتقد المعتزلة والأشاعرة في الإسراء والمعراج. أولا في بيان المراد بالإسراء والمعراج، الإسراء مصدر الفعل المزيد أسرى، ومصدر الفعل المجرد السرى كالهدى، وهو سير عامة الليل. والمراد بالإسراء الذي هو آية النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله البراق يسري به صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بصحبة جبريل عليه السلام. والمعراج بكسر الميم على زنة مفعال، أحد أوزان اسم الآلة. قال ابن الأثير: وهو بالكسر يعني كسر الميم شبه السلم، مفعال من العروج الصعود كأنه آلة له. والمراد بالمعراج الذي هو آية النبي صلى الله عليه وسلم صعوده صلى الله عليه وسلم للسماء بالمعراج برفقة جبريل عليه السلام. ثانيا، في وجه كون الإسراء خارقا لعادة الإنس والجن، آيات الأنبياء يشترط فيها كونها خارقة لعادة الإنس والجن، وهذا يلزم منه عدم قدرة الإنس والجن على معارضتها والإتيان بمثلها. واشترط فيها خرقها لعادة الإنس والجن لكون الرسل بعثوا إلى الإنس والجن، فإن لم تخرق عادتهم لم تكن دليلا على صدق الرسل، ولقالوا لمن بعث إليهم من الرسل: هذا الذي جئت به في مقدورنا فعله، فيفعلونه ولا يكون آية حينئذ للرسول الذي أرسل إليهم. وقد نبه شيخ الإسلام على هذا الشرط، وهو أن تكون المعجزة خارقة لعادة الإنس والجن. نبه شيخ الإسلام على هذا الشرط، ومن كلامه في ذلك قوله: لا بد أن تكون، أي آيات الأنبياء، مما يعجز عنها الإنس والجن، فإن هذين الثقلين بعث إليهم الرسل، كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وقال تعالى: وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. يقول شيخ الإسلام: والإنس والجن منهم من آمن بالرسل ومنهم من كذبهم، فلا بد أن يكون مما لا يقدر عليها جنس الإنس والجن، فما كان الإنس أو الجن يقدرون عليه فلا يكون وحده آية للنبي وقال: وقد قلنا إن آيات الأنبياء التي اختصوا بها خارجة عن قدرة الجن والإنس. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فشيخ الإسلام بين كون المعجزة لا بد وأن تكون خارقة لعادة الإنس والجن، إذن الإسراء لا بد أن يكون خارقا لعادة الإنس والجن. شيخ الإسلام الذي اعتنى ببيان هذا الشرط في المعجزات اعتنى ببيان وجه خرق الإسراء لعادة الجن والإنس، فبين أن خرق العادة في الإسراء ليس في الانتقال من مكة إلى بيت المقدس في مدة وجيزة، إذ مثل هذا ليس خارقا لعادة الجن، وإنما الخارق في الإسراء كان في الصورة التي وقع عليها ذلك الانتقال، فهو انتقال على البراق بصحبة جبريل. والخارق في الإسراء أيضا في الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه. وأذكر بعض كلامه ثم أبين الفوائد المستفادة منه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك مسر الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه الرب من آياته، فخاصة الرسول ليست مجرد قطع هذه المسافة بل قطعها ليريه الرب من الآيات الغائبة ما يخبر به، فهذا لا يقدر عليه الجن. وقال: والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لم يكن المقصود مجرد وصوله إلى الأقصى، بل المقصود ما ذكره الله بقوله: لنريه من آياتنا، كما قال في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى الآية. وما رآه مختص بالأنبياء لا يكون ذلك لمن خالفهم، ولا يريه الله تعالى ما أراه محمدا حين أسري به، وكذلك صلاته بالأنبياء في المسجد الأقصى وركوبه على البراق، هذا كله من خصائص الأنبياء. والذين تحملهم الجن وتطير بهم من مكان إلى مكان أكثرهم لا يدري كيف حمل، بل يحمل الرجل إلى عرفات ويرجع وما يدري كيف حملته الشياطين، ولا يدعونه يفعل ما أمر الله به كما أمر الله به. وقال وكذلك صعوده ليلة المعراج إلى ما فوق السماوات، وهذا مما تواترت به الأحاديث وأخبر به القرآن، أخبر بمسراه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس، وفي موضع آخر بصعوده إلى السماوات فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فأخبر هنا بمسراه ليلا بين المسجدين، وأخبر أنه فعل ذلك ليريه من آياته، ومعلوم أن الأرض قد رأى سائر الناس ما فيها من الآيات، فعلم أن ذلك ليريه آيات لم يرها عموم الناس، كما قال في السورة الأخرى: أفتمارونه على ما يرى الآيات. فكان إخباره بالمسرى لنريه من آياتنا بيان أنه رأى من آياته ما لم يره الناس، وقد بين ذلك في السورة الأخرى، فإنه رأى جبريل عند سدرة المنتهى، إلى أن قال: وكان قطع المسافة البعيدة في الزمان اليسير لأجل ما أراه من الآيات التي تختص برؤيتها الأنبياء. فكلام شيخ الإسلام هنا يفيد أمورا: الأول أن الآية في الإسراء ليست مجرد قطع المسافة، ولكن الآية هي أن يرى النبي من آيات ربه الكبرى. الثاني أن ركوبه البراق وصلاته بالأنبياء وما رآه من آيات ربه الكبرى كله من خصائص الأنبياء. الثالث أن الشياطين وإن كانت تستطيع الذهاب من مكة إلى بيت المقدس بمدة وجيزة، وتستطيع حمل البشر كذلك من مكة إلى بيت المقدس بمدة وجيزة، إلا أن ذهابها لا يشبه ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذهب على البراق، وهذا من خصائص الأنبياء. ثم إنه ذهب ليرى من آيات ربه الكبرى، وهذا لا يكون للجن ولا لمن تحملهم الجن من البشر. الرابع أن الإسراء ذكر ليكون حجة على صدقه فيما رآه من آيات ربه الكبرى، فإنه إن صدق في كونه أسري به إلى بيت المقدس كان ذلك دليلا على صدقه فيما أخبر برؤيته من آية. ثالثا في أدلة الإسراء والمعراج واتفاق أهل السنة على وقوعهما: الإسراء والمعراج كلاهما ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، فدل على الإسراء قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ودل على المعراج قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فهذه الآيات ذكرت فيها رؤيته صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام ولسدرة المنتهى، وهذا إنما كان في المعراج. وقد تواترت الأحاديث بالإسراء والمعراج. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الحافظ أبو الخطاب في كتابه التنوير في مولد السراج المنير، وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد، ثم قال: وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وشداد بن أوس وأبي بن كعب إلى آخر ما قال. وفي آخر كلامه قوله: فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون واعترض فيه الزنادقة والملحدون. وقال شيخ الإسلام